الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف علينا رحمه الله تعالى: مساله يجوز حمل المشترك على معنيه اذا امكن الجهل، وهو قول القاضي والصفائي وعبد الزكائي، واوجبه الشافعي وغيره عند احد من السلام، ومنعه ابو القاسم وابو عبد الله البصري واختاره الرازي. وقال الغزالي: يجوز بالاراده لا باللغه، ثم بعض من منع في الفرد سلم في الجمع، لأن الأقراء من مثابة القول، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع. وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك وتسميته باعتبار معانيه أو معنيه. وفيه خلاف بين النحويين، فقيل يجوز مطلقا، وقيل بمنع مطلقا، وقيل إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا. والأكثرون على المنع وشرط الاتفاق في المعنى كاللفظ. ولحن الحريرية في قوله: جاز بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين، أراد بالأول المال وبالثاني العضو الباصرة. وجوزه ابن الأنباري وابن مالك المستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاث. وبقول الشاعر: يداك كفت إحداهما كل بائس، وأخراهما كفت أذى كل معتدي، أراد يد النعمة والجارحة. قال ابن مالك: ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. وهو ضعيف. وأما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى: والحافظين فروجكم والحافظات. وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب، ولو سلم استعماله لهذا الوجه مع ضعفه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بالإجماع. فتعين عود الواو على المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب. انتهى كلامه مالك. وذكر ابن الحاجب أن الأكثر على جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة، ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فيكون من بنى عليه مجازا أيضا. فخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شيء قبل، وأما تلويزه قياسا فعلى المجاز، لأن الصناعة النحوية تقتضيه. وقال الشريشي في شرح المقامات: هذا النوع يكثر في كلام مولدي، ويقل في كلام العربي، ولا أحفظ منه غير قول النابغة البعلي: وقد أبقى صروف الذهب مني كما أبقى من السيف اليماني، يصمم وهو مأثور جراز إذا جمعت بقائمة اليدان. فسره أبو عبيد البكري وغيره أنه أراد بذلك الجارحة، والأيدي الذي هو القوة فجمع على الآخر. قلت: أنشد تعلم ثلاثة أحباب: فحب العلاقة، وحب تملاق، وحب هو القتل. وأنشد غيره الفرزدق: إن الأحامرة الثلاثة أهلكت، مالي وخشت بهن قدما مولعا، الراح واللحم السمين، وأصطلى بالزعفران فلا أزال مودعا. وفي أهلكهم الأحمران، يعني الذهب والزعفران. ويقال: الأحمران اللحم والشراب، والأصفران الذهب والزعفران. وقالوا: ما عندنا إلا الأسودان، يعني الثمر والماء. وهو كثير. وقد جمع به أبو الطيب عبد الواحد اللغوي مصنفا حافلا. المراد المشترك اللفظ الواحد الدال على معان مختلفة بأوضاع متعددة. من أمثلة هذا المشتري يطلق على المقابل للبائع ويطلق على الكوكب المعروف. من أمثلته أيضا قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، إن كلمة يضار قد تطلق يراد بها لا يوقع الضرر على الكاتب، لا يوقع الضرر الكاتب، وقد يراد بها لا يوقع الضرر على الكاتب. ومن أمثلته أيضا إذا عشعش، أي المراد به إذا دخل أو إذا خرج، هذا لفظ مشترك. هل يحمل اللفظ على جميع معاني، هل يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه؟ يقول تحرير محل النزاع، اتفقوا على أن المعاني إذا كانت متنافية لم يصح حمل اللفظ الواحد على جميع معانيه. من أمثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن لفظة القر تطلق على الطهر والحيض، وهذه المعاني متنافية لا يمكن أن يدل اللفظ الواحد على هذه المعاني، ومن ثم لا يصح أن يراد بهذا اللفظ جميع هذه المعاني المتنافية بالاتفاق. واختلفوا في اللفظ المشترك إذا كانت معانيه غير متنافية، هل يحمل على جميع المعاني؟ فذهب الجمهور منهم الإمام الشافعي وأحمد وجماعة لأن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه. والمشهور عند الحنفية والمالكية أن اللفظ المشترك لا يطلق، لا يصح أن يطلق على جميع معاني. والقول الراجح جواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه غير المتنافية، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول أن اللفظ المشترك صالح لجميع هذه المعاني، فلا مانع من إطلاقه عليها جميعا. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم فسروا اللفظ المشترك بجميع معانيه، فتصحيحا لتفسيرهم يقول بأن اللفظ المشترك يطلق على جميع المعاني. ويدل عليه أيضا الدليل الثالث أن الصحابة في مواطن فسروا اللفظ المشترك بمعنيين فأكثر من معاني اللفظ المشترك. ومن أمثلة هذا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة نزلت الآية في الرجل يكون عنده اليتيمة فيرغب أن ينكحها لجمالها أو مالها، فيبحثها في مهرها، ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها. فالمقصود أن عائشة فسرت هذه الآية بمعنيين مختلفين من معاني اللفظ المشترك، لأنها قالت ترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون في أن تنكحوهن، وكذلك ترغبون عن أن تنكحوهن. المؤلف أشار إلى نقطة في تحرير محل النزاع، وهي أنه إذا وجد هناك قرينة تدل على أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو على بعضها فإنه يعمل بتلك القرينة. وأما كلام الغزالي فهذا لا علاقة له بالمسألة، لأن البحث في الدلالة اللغوية وليست في غير الدلالة اللغوية، لأن الإرادة أمر خارج عن اللغة. وذكر المؤلف قولا ثالثا في المسألة، وهو أنه يحمل المشترك، يحمل اللفظ المشترك الجمع، يحمل لفظ الجمع المشترك على جميع المعاني، لكن اللفظ المفرد المشترك لا يحمل على جميع المعاني. نمثل بأمثلة لهذه القاعدة يتضح بها الحال، في مثل قوله عز وجل والله سميع عليم. ما معنى سميع؟ هل معناها انه يدرك المسموعات مثل قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، او انه تعالى يحفظ اولياءه المؤمنين؟ ما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أو أن المراد به أنه يستجيب الدعاء؟ فما في قوله تعالى لسميع الدعاء؟ إذا قلنا إن اللفظ المشترك يحمل على جميع المعاني فسرنا هذا اللفظ بجميع المعاني، وهو الصواب. مثال آخر قوله جل وعلا والله عليم حكيم. حكيم هنا هل هي من الحكمة أو من الحكم؟ إذا اللفظ حكيم مشترك، وهذه المعاني لهذا اللفظ غير متنافية، فنحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه على الصواب من أقوال أهل العلم. أشار المؤلف لأن ننتقل إلى الزبدة التي من أجلها ألف المؤلف الكتاب، وهو سبب الخلاف. سبب الخلاف، يعني المؤلف ما ألف كتابه هذا إلا من أجل البحث في سبب الخلاف. ما هو سبب الخلاف؟ ذكر المؤلف في سبب الخلاف أمور. الأمر الأول أن الخلاف هنا مبني على مسألة حكم جمع المشترك وتثنيته باعتبار معاني، مثال ذلك، هل يصح لي أن أقول رأيت المشتريين أريد المقابل للبائع وفي نفس الوقت الكوكب المعروف، أو لا يصح ذلك؟ مثال آخر، لو قلت رأيت عيون زيد، هل يصح أن يقول المتكلم أردت بهذا اللفظ عينه الباصرة وعينه الجارية وعين الذهب عين الجاسوس ونحو ذلك، ولا ما يصح؟ ايش جمع اللفظ العرض؟ وذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وأورد عليه شواهد من اللغة مثل الأيدي ثلاث ونحو ذلك. وهذا القول الذي يقول بأن هذا هو سبب الخلاف خطأ، ليس بصحيح، وذلك لأن الخلاف ليس مقتصرا على لفظ الجمع ولفظ التثنية من المشتركات، بل أيضا يشمل اللفظ المفرد، ويشمل أيضا دلالة الاقتضاء التي فيها الحد، وبالتالي فهذا ليس قولا صحيحا بأن هذا هو سبب الخلاف. الصواب أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة هل الاشتراك مقصود للواضع، وهل التي عبر عنها سيبويه بقوله إن الإبهام مقصود للمتكلم، فاستدل المؤلف السيبويه بأن العرب تسمى الرجل باسم مختار، كلمة مختار قد تقع على اسم الفاعل واسم المفعول، مختار الذي اختار والذي اختير، على خلاف في من هو واضع اللغة، هل هي توقيفية أو اصطلاحية إلى غير ذلك مما تقدم. ومن بلاغة القرآن هذا المعنى، أن يوجد اللفظ المشترك في القرآن ويطلق على المعاني المختلفة لتكون كلها مرادة. هذا من إعجاز القرآن. ولذلك ابن جرير يقول وكل هذه المعاني مراد، جاي قائد عنده أن كل لفظ يحتمل أن يكون مرادا بالقرآن واللغة تدل عليه ولا يوجد من فيه، فإنه يفسر اللفظ بجميع المعاني. ومن هذه القاعدة، والذي يعمل هذه القاعدة يستفيد في فهم القرآن أشياء عظيمة، ويفتح الله عليه أنواع من أنواع تدبر القرآن. إذا عرفنا السبب الحقيقي في منشأ النزاع في هذه المسألة، تعالنا نشوف إذا كان هناك ألفاظ تحتاج إلى شرح في كلام المؤلف. شوف القول الثالث، قال وقيل إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز. لما سمينا هذا عين وهذا عين، لماذا سميناهما بهذا الاسم؟ إن كان المعنى الذي من أجله حصلت التسمية في الأمرين واحد، حينئذ يقول يجوز جمع المشترك باعتبار هذه المعاني. مثال هذا، عندك ذهب أسود وذهب أصفر وذهب إيش؟ هذا لماذا سميت ذهبا لقيمتها الغالية؟ فلا مانع أن تقول أنواع الذهب المعروف، أو الذهب بأنواعه متغيرة الألوان. لكن إذا كان اللفظ المشترك قد اختلف المعنى الذي من أجله ثبتت التسمية في كل معنى، حينئذ يقولون لا يصح. مثال هذا لفظ ذهب، ذهب لو جبنا مثال آخر المشتري، يربط المشتري المعنى الذي فيه المقابل البائع الذي في الكوكب، فلا يصح أن تقول مشتريان وتريد بها هذه المعاني. يعني هذا القول الثالث، بس ان هذا كله يقول ايش؟ كل هذا في النفس من شيء، لاننا اصلا نجيز اطلاق اللفظ المشترك مع ارادة جميع المعاني. قال جاد بالعين حين اعمى هواه عينه، يعني ان الهوى اعمى العين. جاد بالعين يعني بالماء حين اعمى هواه عين، يجي انسان يحب اخر فهذا الهوى يجعله يعمى ولا يدرك حقائق الامور، فيجعله يبذل له المال وإن لم يكن مستحقا له. جاد بالعين المال حين أعمى هواه عينه يعني بصيرته، فانتنى بلا عينين. وأما حديث الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي وليها ويد السائل السفلى، فهل هذا من المشترك او ان هذه معاني حقيقية تطلق على الجميع؟ هل تثبت لله اليد؟ نعم تثبت لله اليد، تثبت في منثار الصفات الخبرية. من ثم نقول هذا لا مدخل له هنا. وبقول الشاعر يداك كفت إحداهما كل بائس من يد النعمة وأخراهما كفت أذى كل معتدي، يعني يد القوة. ومن أراد يد النعمة وجارحة، لا مو بجارحة، يد القوة. هذا الشاهد في قوله يداك جمع وأراد معنيين مختلفين، كلاهما من معاني لفظة اليد، لكن لفظة اليد مشتركة. وهذه يمكن بعضهم يقول ان الاطلاق هنا حقيقة ومجاز، الاطلاق هنا حقيقة ومجاز، في مثل قوله ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إتيان الله وإعطاء الله بالمال غير إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء النبي جزء من إعطاء الله، لأن الله يهيئ الأسباب التي توصل المال للعبد، من تلك الأسباب أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فإيتاء الله هذا هو إيش؟ السبب الأصل. إيتاء الرسول هذا الأثر. وهنا الإطلاق ليس إطلاقا من جهة واحدة أو في معنى واحد. ومثل هذا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن قد ورد أن صلاة الله على العبد ثناؤه عليه، بعضهم يقول صلاة الله على العبد هي الرحمة، رحمة الله بعبده، هذا المعنى غلط، لأن الرحمة غير الصلاة، دلالة قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي عدم المطابقة، إن الله وملائكته. وقول الآخر بأن معنى الصلاة في اللغة الثناء، إذا كان كذلك فلا إشكال فيها وتكون ليست من باب المشترك، أنا قال إن الله يثني على النبي وإن الملائكة تثني على النبي. قولوا فإن الواو يعني التي قبل ملائكة إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه مع لا الواو بقوله يصلون، بقوله يصلون واو الجماعة، إما عائدة على المعطوف وهو ملائكته أو المعطوف عليه وهو الله، أو على المعطوف وحده وهو الملائكة. طيب إذا قلنا أن المعطوف على الملائكة يصير إن الله الملائكة يصلون على يصلون على النبي خبر لإن في قوله إن ملائكة وملائكة اسم. طيب إن الله لفظ الجلالة الله اسم إن، أين الخبر؟ كأن حذفه للعلم به، وحذف ما يعلم جائز، كما قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مشترك، يعني نحن بما عندنا راضون، حذف كلمة راضون. وهذا يقول المؤلف بأنه ضعيف، لأنه ضعيف الحاق الآية بهذه البيت هي ضعف. ما وأما الجيد الاستدلال بالأول فقوله تعالى والحافظين فروجهم، والحافظات يعني الحافظات فروجهم، حدث الثاني لدلالة الأول عليه. فهكذا في الآية إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي. تقدم معنا أن الآية ليس فيها إشكال وأن الصلاة هي في الثناء، وبالتالي هذا البحث الطويل كل ما نتعلم. قال وبالتالي رجح أن الواو يصلون تعود على الله وعلى الملائكة، ولا مانع يقول لا مانع من إطلاق لفظ الصلاة في قوله يصلون على حقيقته، فالصلاة من الله الثناء والصلاة من الملائكة الدعاء، وبالتالي أطلقنا لفظا واحدا على معنيين مختلفين مما يدل على جواز إطلاق لفظ المشترك على معاني. ونحن نقول هذا الاستدلال به نظر، فإن الصلاة هي الثناء سواء كانت من الله أو كانت من الملائكة، ومن ثم لم يطلق اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. لأن ابن الحاجب أشار إلى سبب اختلاف آخر، قال وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف معنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة، دفعة يعني مرة واحدة، ولكن ذلك الإطلاق من باب المجاز لا من باب الحقيقة، وهذه يسمونها إطلاق اللفظ الواحد على المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. هل يصح أن نطلق اللفظ الواحد على حقيقته وعلى مجازه مرة واحدة أو لا؟ فخرج منه أن تثنية المختلف وجمعه إن ورد منه شيء قبيلة، وأما تجويزه قياسا فعلى المجاز لأن الصناعة النحوية تقتضيه. واستدله على وقوعه بكلام بعض الشعراء المولدين. قال وقد أبقى صروف الدهر مني فما أبقى من السيف اليماني، صمم وهو مأثور جراج إذا جمعت بقائمة اليدان، أو إذا جمعت بقائمة اليدان. قول هنا اليدان هل المراد يد القوة أو المراد اليد الجارحة؟ لا مانع قد يكون قد أراد المعني الحقيقي ويد الجارحة، والمجازي الذي هو يد القوة. وأنشد تعالى ثلاثة أحباب، يعني ثلاثة أنواع من الحب، حب علاقة، حب تلاقة، حب هو القلب. أنا أحفظ أنها في الإضافة، عندك أنها بالقطع حب تلاقة الناس حاجة. المقصود هنا جمع الألفاظ الثلاثة، منها ما هو حقيقي الذي هو ميل القلب، ومنها ما هو مجازي. وقال حامرة الثلاث الراح وهو الشراب، اللحم السمين الزوج واضح والزعفرة هذه الحامرة الثلاث فجمعها وهي معاني مختلفة مثله ما عندنا إلا الأسودان يعني التمر والماء وعلى كل عند الأصوليين مسألة وهي هل يمكن أن يطلق اللفظ الواحد ويراد به معناه الحقيقي ومعناه المجازي ويذكرون له أمثلة هذا ما يتعلق بهذه المسألة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يطلق على جميع معانيه في اللغة حقيقة لغوية لا أطلق المشكلة على التوفق وعلى المقابل البائع كلاهما حقيقة لغوية ولكن المجاز لا هو حقيقة لذلك يحتاج معه إلى قرينة يحتاج معه إلى قرينة خلاف إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه الأصل أن اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز أن يحمل على حقيقة وأن لا نفسره بالمجاز إلا إذا كانت معه قرينة هذا كله على القول بوقوع المجاز هل ممكن يكون في لفظ مشترك لحد اثنان بعضها يناسب بعض الآخر نحمل نبتلنا بلفظ قرب مثلا ثلاث معاني معانيين وثالث ينافيها نحمل على ثانيين كثير موجود لو نتدبر القرآن وجدنا من هذا الشيء هذا من كما تقدم من إعجاز القرآن لفظ واحد يدل على معاني مختلفة وهذا الذي يجعلنا نقول لا يمكن تفسير هذا القرآن وهذا أحد الأسباب لا يمكن إيش تفسير هذا القرآن كان بالمعنى كامل وإنما تحدث تفاسير هذه تعطي وجها واحدا من معاني القرآن ولا تعطي جميع المعاني ثم أيضا من هذا المنطلق قلنا بأنه لا يصح ترجمة ألفاظ القرآن يعني المترجم يلاحظ معنى واحد ولا يلاحظ بقية المعنى هناك أسباب أخرى فالمعنى من القول بمنع ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى مثل نوع دلالة اللفظ على معنى يعني الألفاظ تختلف في قوتها أو جزالتها والقرآن يختار من الألفاظ ما يناسب المعنى والمترجم مهما كان لا يتمكن من مثل ذلك في بقية اللغات الأخرى لذلك لو نشوف مثلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وجه المترجم ما يمكن يجيب لفظ في نفس قوة قصمنا لا زيادة ولا نقصان أيضا هناك أشياء أخرى تمنعنا من القول بترجمة ألفاظ القرآن وإنما نقول ترجمة معاني القرآن لذلك لا بد أن يشار في مقدمات هذه التراجم تراجم المعاني إلى هذه الأشياء وأن يطلب من المريد في فهم القرآن حقيقة أن يتعلم اللغة العربية إذا رأيت الأوهام. تأتيه الآية وتقلبه تقلبه. لماذا؟ جزالة معنى القرآن. زيادة هناك معنى آخر وهو إخلاص من ناقل آيات القرآن. شف قول جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور مش في الطور لأسر. فلما قرأ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن ينخلع. لما قرئ على من قرئ عليه فإن أعرضوا فأنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال أسألك بالله والرحم لا تكمل أشياء من نزول العقوبة في الحال. لذلك ينبغي بالإنسان النفس يلاحظ على المعنى اللي هو تدبر معنى القرآن تأوية قلبه لأن الإلف لألفاظ القرآن يصد الشياطين للقلوب عن تدبر معنى القرآن إلى أن يسمر عليه المعاني العظيمة بدون ما يتذكر بها. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يطلق على جميع معانيه في اللغة حقيقة لغوية لا أطلق المشكلة على الكوكب وعلى المقابل البائع كلاهما حقيقة لغوية ولكن المجاز لا هو بحقيقة. لذلك نحتاج معه إلى قرينة نحتاج معه إلى قرينة خلاف إطلاق اللفظ المشترك على جميع المعاني. الأصل أن اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز أن يحمل على حقيقة وأن لا نفسره بالمجاز إلا إذا كانت معه قرينة. هذا كله على القول به وقوع المجاز. هل ممكن يكون في لفظ مشترك لحدث معني بعضها يناسب بعض الآخر نحمل مثلنا بلفظ قرب ترسل مثلا ثلاث معاني معنيين وثالث ينافيها نحمل على معنيين كثير موجود. لو نتدبر القرآن وجدنا من هذا الشيء هذا من كما تقدم من إعجاز القرآن لفظ واحد يدل على معاني مختلفة وهذا الذي يجعلنا نقول لا يمكن تفسير ألفاظ القرآن وهذا أحد الأسباب لا يمكن إيش تفسير ألفاظ القرآن كان بالمعنى كامل وإنما تفاسير هذه تعطي وجها واحدا من معاني القرآن ولا تعطي جميع المعاني. ثم أيضا من هذا المنطلق قلنا بأنه لا يصح ترجمة ألفاظ القرآن إن المترجم يلاحظ معنى واحد ولا يلاحظ بقية المعنى. هناك أسباب أخرى تمنعنا من القول بمنع ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى مثل نوع دلالة اللفظ على معناه. يعني الألفاظ تختلف في قوتها أو جزالتها والقرآن يختار من الألفاظ ما يناسب المعنى والمترجم مهما كان لا يتمكن من مثل ذلك في بقية اللغات الأخرى. لذلك لو نشوف مثلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة يجي المترجم ما يمكن يجيب لفظ في نفس